بسم الله، مرحبا بكم مع قراءة صوتية لكتاب جديد عبر تطبيقكم حدوتة كتاب. هيا نشد الرحال. كتابنا اليوم هو كتاب الديمقراطية في الإسلام. يبحث الأستاذ العقاد رحمه الله في هذا الكتاب عن فكرة طالما عرفت الشباب، وهي علاقة الإسلام بالديمقراطية. انشغل العقاد بالدفاع عن الإسلام وتبيين علاقته ببعض المذاهب الفكرية الفلسفية. بدأ بتعريف الديمقراطية، تحدث عن مدى وجودها للشعوب شعوب الديانات الكتابية قبل الإسلام. سنتحدث عن الديمقراطية في المجتمع العربي قبل الإسلام. ولأجل إتمام المقارنة كتب فصلا عن الحكومات التي عاصرت الدعوة الإسلامية ومدى ما توفر فيها من الحكم الديمقراطي، ثم تحدث عن الديمقراطية الإنسانية إلى آخره من مصطلحات الكتاب وفصوله. تحدث الأستاذ العقاد رحمه الله عن بعض الكلمات المتعلقة بالسلطة، باحثا عن معناها في المصادر الإسلامية. بحث عن كلمة الحكم، عن السادة أو السيادة والإمامة إلى آخره من القضايا. في آخر الكتاب كتب العقاد فصلا لأقوال المفكرين الإسلاميين عن الدولة والنظام السياسي للدولة الإسلامية، وكان ممن نقل أقوالهم حجة الإسلام أبي حامد الغزالي وغيره من المفكرين والفلاسفة المسلمين. قراءة ممتعة للكتاب، نرى فيكم قريبا بالتسجيل الصوتي له بإذن الله. في أمان الله.